عليكم لا تنظروا وسواكم في خاطري لا يخطروا لا يخطروا لا يخطروا فإذا نطقت ففي حديث جمالكم وإذا سكت ففيكم أتفكروا صبرت قلبي عنكم فأجابني لا صبر لي لا صبر لي لا صبر لي لا صبر لي حتى يراكم ناظري وعلى محبتكم أموت وأحشر قلبي بحب النبي داب بهواها ملا ومن شوقي ظلت دموعي على الوجن انها ملا ولو ردت اهوى واحب ارد بعد هملا ولو حمل داد وثقل ادعي الباري ورسوله وينجي لي هملا هملا فرحانة فرحانة فرحانة فرحانة مولد حبيبي اليوم فرحانة والهنا والهنا والهنا والهنا حب النبي المختار والهانة مثلك ما ينوجد مثلك قلبي يدوب لجلاك بكل الكون والله يا عيوني كل الكون والله يا حبيبي يوم الحشر يلقاك كل محب يترجاك يوم الحشر يلقاك كل محب يترجاك للناس تشفى عند مولانا للناس تشفى عند مولانا مثلك ما ينوجد مثلك قلبي يدوب لجلاك كل الكون والله يا عيوني يلي توصف على غونك صدق غلطان يلي توصف على غونك صدق غلطان اكو بجمال الهادي بالإنس رجال يلي توصف على غونك صدق غلطان يلي توصف على غونك صدق غلطان ماكم جمال الهادي بالإنس رجال يلي توصف على غونك صدق غلطان يلي توصف على غونك صدق غلطان ماكم جمال الهادي بالإنس رجال هذا محمد رحمه وبشرى للناس هذا الطبيب يذهب عنا الوسواس هذا جميل الطلعة وابن علو داس شرف في صات القدرة ناجت دياس اللي توصف على لك صدق غلطان اللي توصف على لك صدق غلطان ماكو جمال الهادي من انس الله يلي توصف ايوه يلي توصف على غلط صدق غلطان ما نقدر نوصف طه لو مهما نقول فاق الحسن محبوب تعدى المعقول على هذه الامه الهادي واقف مع مسؤول سجد وينادي رحمن المسجود قلت وصب على نفسك صدق غلطة قلت وصب على نفسك صدق غلطة أبو جمال الذي من طه سليل المنشأ صاحب تسبيح عبدا شكور الله بالصدق صريح مهما نوصف ونقول ابيات التمديح ما نقدر نوصف طه بهيئة انسان توصف على لم صدق غلطة توصف على لم صدق غلطة ماكو جمال الذي من انسان يوصف جماله ما يمكن قال طه نوره تشهد له كل الأجيال يم عيونه محمد تبر المرضى على عيونه محبوبي تبر المرضى توصف على لم صدق غلطة توصف على لم صدق غلطة ماكو جمال الذي من انسان ارسل هذا المختار نوره يشفع للمؤمن من حر النار بطلة تحاول توصف ادري محتار مهما نقول بحطاها صدق غلطة اللي توصف على لك صدق غلطة اللي توصف على لك صدق غلطة ماكو جمال الذي من على عتابكم عبد دليل كثير الشوق ناصر قليل يمد إليكم يمد إليكم كف افتقار ودمع العين منهمل يسيل يسيل كفاكم يا بني الزهراء كفاكم يا بني الزهراء فخرا إذا ما قيل جدكم الرسول الرسول أبوكم فارس العجا أبوكم فارس العجا علي وأمكم المطهرة البتول البتول كفاكم يا بني الزهراء كفاكم يا بني الزهراء فخرا إذا ما قيل جدكم الرسول الرسول أبوكم فارس الهيجا أبوكم فارس الهيجا علي أمكم المطهرة البتول البتول